إنني أشعر أنني قوي جدا. ثم قال لهم: وإنكم تعلمون أنني أحب التحديات، ولكن أهم من ذلك أنني أحب أن أنتصر فيها. ثم قال: وسوف ننتصر. وفي ظل هذا الواقع المريح خرجت علينا الأوساط العلمانية في العرب بنظمة الإرشاد الخطيرة، وظلوا يرددون ويعزفون على وتر الهزيمة النفسية الساحقة، لأن الفتة قد ضاعت كما ضاعت الأندلس، وأن المسلمين لم يستردوا الفتة بعد ذلك، وأن إسرائيل تمثل الثعلب الذي يمشي إلى جوار النمر، أي إلى جوار أمريكا، فإن أمريكا قد وهمت هي الأخرى أن إسرائيل هي صمام الأمان لها في المنطقة، واستطاعت إسرائيل أن تخدعها بهذا كلعبة الثعلب مع النمر. فإن التاريخ يروي لنا باستهزاء أن ثعلبا خدع نمرا في يوم من الأيام، وبين هذا الثعلب الماكر للنمر أن الحيوانات كلها في الغابة تخشى الثعلب، فتعجب النمر من ذلك، فقال له الثعلب: إن كنت تريد أن تقف على هذه الحقيقة فهيا اخرج معي لنتجول في الغابة بأسرها لترى بنفسك هل تهابني الحيوانات كلها أم لا. وخرج النمر الغبي مع الثعلب الماكر ومشى معه، وكلما رأت الحيوانات النمر خافت وابتعدت ودخلت إلى الجحور، والثعلب الماكر يقول له: ألا ترى هكذا تهابني وتخاف مني كل الحيوانات في الغابة. وخدع النمر الغبي لذلك. كذلك فإن اليهود استطاعوا أن يخدعوا أمريكا عن طريق اللوبي الصهيوني، وأن يؤكدوا لها أن هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي هي صمام الأمن والأمان لهذه الدولة الظالمة التي سامت البشرية الآن سوء العذاب. ارجع. وهذه الأوساط العلمانية هي التي ظلت تعزف طيلة السنوات الماضية على وتر الشعارات الرنانة من أمثال سنلقي بإسرائيل في البحر، ومن أمثال هذه الشعارات سنظل نناضل إلى أن نحرر آخر سدر من الأرض العربية، ومن هذه الشعارات سنناضل إلى آخر قطرة دم في الدم العربي، إلى آخر هذه الشعارات التي ظللنا طيلة السنوات الماضية نسمع لها جعجعة ولم نر لها طحينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى انطلق هؤلاء الآن يعزفون على وتر ضياع القدس ليصيبوا الأمة بهزيمة لا تفيق منها أبدا. انهزم العلمانيون في الحرب، وانهزم العلمانيون في السلام بعد أن جروا أجيال الخيبة في مدريد وأوسلو وواشنطن، وأنتم تتابعون الآن أن أمريكا في هذه الأيام قد رفضت أن تتدخل بين الفلسطينيين وبين اليهود في مرحلة المفاوضات الأخيرة. ثم يخرج علينا العلمانيون العرب بهذه القولة التي تقول: لقد استطاع نتنياهو أن يدق المسمار الأخير في نعش ما يسمونه بعملية السلام. حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا السلام. قلت: يعود الأهل للأرض السليمة. وسيلبس الأقصى غدا أسوادا خشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. هل ضاعت القدس؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من من عناصر اللقاء، والجواب بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين. لا، لن تضيع القدس بإذن الله جل وعلا. هل تصدقون المصطفى؟ إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدب اليأس والقنوط إلى قلب موحد على ظهر الأرض. فإن أعداءنا يا شباب يريدون من الأمة أن تهزم بأخطر وأبشع أنواع الهزيمة، ألا وهي الهزيمة النفسية، الهزيمة الروحية. فلم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، فإن المهزوم نفسيا لا يرفع رأسه، بل ويظل ينظر إلى المنتصر نظرة العاجز، نظرة المهين، بل ويظل ينظر إلى قوة المنتصر على أنها قوة لا تقهر ولا تخلق. فإن الأمة قد هزمت بكثير من الهزائم، ابتداء من الحروب بالردة، بحروب الردة والهزمات التتريه والهزمات الصليبيه وزوال ظل الخلافه وضياع القدس الى غيرها من الهزائم. ومع ذلك فإنني أقرر لحضراتكم أن أخطر هزيمة هزمت بها الأمة هي الهزيمة النفسية، هي الهزيمة الروحية. وقد تعمد أعداء الأمة ذلك لتظل الأمة دليلة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية الممطرة. ونحن نقول لعلماني العرب على وجه الأرض، لن تضيع القدس بإذن الله جل وعلا، لأن القدس التي جعلها الله سكنا للأنبياء لن يديمها سكنا لقتلة الأنبياء. القدس التي جعلها الله سكنا للأنبياء لن يديمها سكنا لقتلة الأنبياء. فلما لا ولما القنوط؟ لن تضيع القدس إلى غير وجعه بإذن الله. وأنا لا أقول هذا من باب الأحلام الورضية، ولا من باب الكلمات التي أضمد بها الآن الجراح والآلام، كلا كلا. فأنا أعي تماما أن العلمانيين يتابعون كل كلمة لي والإخوان، فإنهم يتهمون بالدروجة، ويتهموننا بأننا لا نحسن حتى التفكير، وإنه لا ينبغي لنا أن نتعدى قبرنا وطورنا، وأن نضل في أحكام قضاء الحاجة لا نحيد عنها. وهذا ظلم ووهم. فورب الكعبة لن تشهد الأمة حلا لقضية فلسطين ولا لقضية القدس إلا من خلال كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والله لو عاشت الأمة 1000 سنة والله لن تعرف الأمة طريق القدس الصحيح، من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم ولا من مدريد ولا من أوسلو ولا من واشنطن ولا من كل هذه المؤتمرات والاتفاقيات، بل لن تعرف الأمة طريق القدس إلا من طريق كتاب ربها وطريق الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم. فليعلم شباب الصحوة هذه الحقيقة، فالصراع يا شباب بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أرجو أن تستقر هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، في قلوب آبائنا وأمهاتنا وشبابنا وأبنائنا في هذه الأيام، فإنها خطوة عملية لازمة الآن على طريق العودة إلى القدس بإذن الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة، إننا نرى في الأفق نورا يتوهج، نعم، مع هذا الظلام الحالك ومع هذا الذل المرير المهيب، نرى في الأفق نورا يتوهج يكشف عن رايات أمل ترفرف من جديد في سماء مدينة الأنبياء بإذن الله جل وعلا. اسمع لكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ليستبشر كل موحد على أرض الله. يقول الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه أحمد والبزار بسنده صححه الحافظ ابن حجر من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري، فأمد به إلى الشام. تدبر. فعمد به إلى الشام، ولكن في أي بقاع الشام يستقر عمود الكتاب؟ في أي بقاع الشام يحدد النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ فيقول كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الهيثمي ورجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل حول أبواب الشام، أبواب دمشق وما حولها، لا تزال عصابة من أمتي تقاتل حول باب دمشق وما حولها وحول بيت المقدس وعند بيت المقدس وما حوله، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ففي هذه الأرض يكون الجهاد الذي أخبر عنه النبي في أرض فلسطين، في أرض القدس، في أرض الشام، بل وفي هذه الأرض تكون الخلافة، نعم أعي ما أقول، تكون الخلافة بنص حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الذي رواه أحمد بن مسند والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي وصححه الألباني من حديث أبي حوالة الأزدي، قال أبو حوالة رضي الله عنه: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فوق رأسي أو فوق هامتي وقال: يا أبا حوالة، إذا نزلت الخلافة أرض الشام خلافة، الخلافة أرض الشام، فقد كانت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه فوق رأسه. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وقال الحافظ ابن كثير إسناده حسن، وهو حديث جيد عليه نور الصدق وجلال النبوة، هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن النبي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وسوف أفصل هذه الأحاديث كلها بإذن الله تعالى في دروس العقيدة في دروس الأربعاء في حديثي عن الفتن والملاحم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. تتضح لنا من حديث أبي حوالة ومن حديث معاذ أن جهادا وخلافة ستنزل وتقع في أرض الشام قبل خروج الدجال بنص حديث معاذ. إذن فلما اليأس ولما الخروج؟ لكن أرجو أن يدفعنا هذا الأمل للعمل، للعمل. فإن القدس لم تحرر بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة البليغة، وإنما يتحرر القدس بالعمل. الأمل يجب أن يدفعنا للعمل الجاد، فإن طريق العودة إلى القدس ليس بالكلمات الباهتة الجوفاء التي تفوق برودة الثلج، وإنما فليدفعنا هذا الأمل في كلام ربنا في نصرة الإسلام، وفي كلام نبينا بالفتح وعودة الأقصى والقدس. يجب أن يدفعنا هذا الأمل أيها الفضلاء للعمل الجاد. وهذا هو عنصرنا الأخير من عناصر اللقاء، طريق الخلاص. وسنتعرف بإيجاز على العلامات الضوئية على هذا الطريق بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول إن هذا الأمل في الآيات القرآنية التي تبشر بنصرة دين الله، وفي الأحاديث النبوية التي تبشر بالفتح، يجب أن يدفعنا هذا الأمل إلى العمل. فإن طريق الخلاص وإن طريق التحرير ليس بالكلمات المؤثرة ولا بالخطب الرنانة، وإنما بالعمل الجاد. وأول خطوة عملية على طريق الخلاص بلا نزاع هي أن تعود الأمة كلها من جديد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تصحح إيمانها بالله. فإن الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، بل إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد من العودة الصادقة لأخلاق الإسلام وأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وابدأ بنفسك، وأنا أبدأ بنفسك. ابدأ من الآن بصدق العودة الصادقة إلى الكتاب والسنة في بيتك، في وظيفتك، في الشارع، في وسيلة المواصلات. فإننا نريد الآن أن نترجم الإسلام عمليا في كل موقع من مواقع الإنتاج ومواطن العطاء. نريد الطبيب في عيادته الذي يترجم الإسلام بسلوكه، ونريد المهندس في أرض المشروعات الذي يترجم الإسلام بأخلاقه وصدقه وأمانته، ونريد الطالب المسلم الواعي الذكي العبقري الذي يجتهد في مذاكرته ليحصل أعلى الدرجات وأرقى الأماكن ليسعد أمته ولتسعد به أمته. ونريد الفلاح الصادق الذي يحافظ على حق الله وعلى حق أرضه وحق عمله. ونريد التاجر المسلم الصدوق الذي يراقب الله ولا يراقب جماهير المسلمين، في من يتعامل ممن يتعاملون معه بالبيع والشراء. نريد الكوادر الإسلامية المتخصصة التي تحول الإسلام من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلا يمكن أبدا أن نرجع إلى القدس أو أن نحرر الأقصى إلا بالعودة الجادة. ولا ينبغي أن نعجل، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد. ولن يسألنا الله سبحانه لماذا لم تفتحوا القدس في جيلكم، الله يعلم عذرنا ويعلم ضعفنا ويعلم إمكانياتنا ويعلم قدرتنا. فما عليك إلا أن تبذل أقصى ما في طوقك أنت، وأن تدع النتائج إلى الله جل وعلا، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد. وأقوى الله جل وعلا يغار على أهل الإيمان وأهل التوحيد، قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الأخ الحبيب، رسخ في قلبك عقيدة الولاء والبراء، ورب امرأتك وبناتك وأولادك على هذه العقيدة، ولا تستهن بهذه الخطوة، فإنها خطوة عملية هامة على الطريق. ثم أدين لله وأقولها لأرضي بها الله أن الخطوة العملية الثانية بعد الإيمان وتصحيح المعتقد وتوحيد الصف على منهج الله وعلى منهج رسول الله، أقول إن الخطوة التالية مباشرة هي أن ترفع الأمة راية الجهاد في سبيل الله. فلقد علم الأعداء يقينا أن الجهاد هو الذي سيقلم أظفار اليهود ومن تابع اليهود. أنا أتعجب حينما أرى أهل الكفر وأهل الباطل يضحون بالدماء ويضحون بزهرات الشباب من أجل الباطل. أفلا تضحي الأمة صاحبة الحق بأبنائها وشبابها ممن تتشوق قلوبهم الآن ورب الكعبة إلى الجهاد في سبيل الله، ويتمنون بكل صدق أن لو قيل يا خيل الله اركبي حي على الجهاد لينطلق ملايين الشباب من هذه الأمة، بل ومن شيوخ الأمة، بل ومن نساء الأمة، لانطلق هؤلاء وهم يتمنون أن لو شدوا بصدورهم فوهات مدافع أعداء الله ليعلموا كلاب الأرض من اليهود أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف أطهارا أطفالا تحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله جل وعلا. فليرى الله منا بصدق أنه ما حبسنا إلا العذر. ولله بر القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جزوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكاذبه، ومن أقام عن عذر كمن راحا. وترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب من حبسه العذر عن الغزوة. وروى الإمام البخاري ومسلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله كيف وهم بالمدينة؟ فقال المصطفى: حبسهم العذر. وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ويومئذ على سواه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فاسألوا الله الشهادة بصدق والله يعلم الصادق من الكاذب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أيها الأحبة الكرام، هذا ما أدين لله عز وجل به في هذه القضية الكبيرة الخطيرة. وأتمنى أن لو تعرفت الأجيال المعاصرة على هذا التاريخ وعلى هذا الطرح من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى لا نيأس ولا نقنط، وحتى نتحرك من جديد للعمل لدين الله، وأن ندع النتائج إلى الله. ليس بالضرورة أن أجني أنا الثمرة، وليس بالضرورة أن تجني أنت الثمرة، فلتغرس ودع الثمرة والنتائج على مسبب الأسباب جل وعلا. ففي مسند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت القيامة، قامت إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة سفلة صغيرة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا تقل متى أغرس ومتى تنمو ومتى تثمر ومن الذي يأكل، والقيامة قد قامت. ليس هذا من شأن العزيز، إنما هو من شأن العزيز الحميد. فلنعمل ولنغرس ولنجتهد ولنبرك النتائج إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه لا يعجل بعجلة أحد، قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله جل وعلا أن يأذن في تحرير الأقصى الأسير. اللهم أذن في تحرير الأقصى الأسير. اللهم أذن في تحرير الأقصى الأسير. اللهم طهر القدس من دنس اليهود برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزق الأمة صلاحا لتكون أهلا لصلاح الدين. اللهم ارزق الأمة صلاحا لتكون أهلا لصلاح برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا معنا إلا هديته، ولا قائعا بيننا إلا جدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ولا أنسى أن أذكر الحضور جميعا رجالا ونساء بالحق الذي عليهم لله جل وعلا. فأرجو ألا ينصرف أحد من الإخوة أو من الأخوات إلا وقد ساهم ولو بالقليل لهذا البيت الكريم المبارك. وأسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. وأقم الصلاة.